بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. l'explication de la parole de l'unicité expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. cours numéro 9. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نعيد قول شيخ الإسلام. قال فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون أي مقربون من الله، قال ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، إلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. فقل كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. قال الشيخ الفوزان هذا تقدم معنا أمس قرأنا كلام شيخ الإسلام. قال الشيخ الفوزان الشيخ يخاطب العلماء عليكم السلام والعوام، ومعنى نخاه بالعامية أن يستنجد به. يقال لمن ينفي أن دعاء الصالحين شرك ويقول المراد به التوسل بهم إلى الله، يقال له كلامك هذا هو مذهب أبي جهل وأبي لهب وأمثالهم. نعم لا فرق، لأن أبو جهل لأن أبا جهل ومن معه كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويعتقدون أن عبادة غير الله عز وجل من باب الشفاعة ومن باب التقرب إلى الله عز وجل، فالمبدأ نفس المبدأ والحكم نفس الحكم. هؤلاء مشركون وهؤلاء مشركون. قال لأنهم يقولون لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يدبر إلا الله، ونحن نتخذ هذه الآلهة. نعم كفار قريش سموها آلهة، وهؤلاء أي مشركو زماننا يقولون أو يسمونها بالوسائط وبالوسائل ومن هذه الأمور. قال لتقربون إلى الله زلفى كما قال الله عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم فالعذر نفس العذر، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهؤلاء يقولون هؤلاء وسائط وكذا وكذا، فنفس المبدأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء، يريدون بذلك كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشارح حفظه الله: المشركون الأولون يريدون ممن يعبدونهم مع الله التوسط لهم فقط، نعم، فما اعتقدوا فيهم النفع أو ما اعتقدوا فيهم أنهم أرباب أو أنهم يخلقون أو أنهم يرزقون، لا. ومشركون هذا الزمان نفس الشيء، بل مشركون هذا الزمان كما سيأتي يعتقدون الآن النفع والضر إلى آخره. قال: لا يقولون إنهم يخلقون ويرزقون، وإنما يقولون إن هؤلاء شفعاء لنا عند الله، ويقولون إن هذا تعظيم لله وهو الشرك بالله عز وجل. كل هذا تقدم. الخلاصة أن المشرك يعبد غير الله عز وجل، ويذكر أن سبب هذا يريد التقرب إلى الله، لكن بزعمه يتقرب إلى الله عز وجل بولي من الأولياء أو بشيء يحبه الله عز وجل، فيتخذ هذه الوسائل، هذه الوسائل لتقربه إلى الله عز وجل، وهذا هو الشرك. المسلم مطلوب أن يعبد الله عز وجل وحده، أن يعبد الله عز وجل وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال رحمه الله: قال: فإذا تأملت هذا تأملا جيدا وعرفت أن الكفار يشهدون لله بالتوحيد الربوبية، وهو تفرده بالخلق والرزق والتدبير، نعم، تفرد الله عز وجل بأفعاله. قال: وهم ينخون عيسى والملائكة والأولياء يقصدون أنهم يقربوهم إلى الله زلفى كما في الآية، ويشفعون لهم عنده، وعرفت أن من الكفار خصوصا النصارى منهم من يعبد الله ليلا ونهار وهم مشركون، بل بعضهم ترك من المباحات، ترك الزواج، ترك الدنيا بسبب التعبد، وهو كافر مشرك. فالعبرة ليست بكثرة العبادة، تستفيد من هذا أن العبرة ليست بكثرة العبادة، فالعبرة بتوحيد الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا الخالص. أما الكثرة لا، انظر النصارى ليل نهار، لكن مشركون مع الله عز وجل. قال: خصوصا النصارى منهم من يعبد الله الليل والنهار، ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها، نعم، بعضهم ترك الدنيا. قال: معتزلا في صومعة عن الناس، الصومعة أي معبد هؤلاء، معبد النصارى، الكنائس وغيرها. قال: وهو مع هذا كافر عدو لله، مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، فما نفعته كثرة العبادة، ما نفعته بسبب شركه، يعبد عيسى أو يعبد غير ذلك، فما نفعته العبادة أبدا، لأنه نقض هذه العبادات بالشرك. قال: يدعوه أو يذبح له أو ينذر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبينا محمد إلى آخره، ما وقفنا عند الرقم. قال الشيخ الفوزان: الرهبان من النصارى يتعبدون الليل والنهار ويبكون، نعم، بعضهم يبكي، بعضهم ترك الدنيا، بعضهم كذا وكذا، تعبدا لله زعموا، وهم مشركون، لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا أبدا، ما دام هذا النصراني على شركه لا بد من التوبة. قال: ولكن يقولون المسيح ابن الله، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو ثالث ثلاثة، وهم يبكون ويتعبدون ولا ينفعهم هذا لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل. نعم، فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالإخلاص. قال فمثلهم عباد القبور اليوم. نعم مثلهم، لا فرق. النصارى عبدوا عيسى، عباد القبور يعبدون القبور، نفس الشيء. نصراني مشرك، قبوري مشرك، نفس الشيء. هذا في النار، هذا في النار. قال شيخ الإسلام وهو مع هذا كافر، عدو لله، مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره من الأولياء، يدعوه أو يذبح له أو ينظر له. تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لك أن كثير من الناس عنه بمعزل، أي الإسلام الحقيقي الذي دعا إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في واد، وكثير من الناس في واد آخر بمعزل، أي الإسلام هنا هم هنا. قال وتبين لك معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الأحاديث. قال في الحاشية أخرجه أحمد بن وضاح القرطبي في البدع بإسناد ضعيف، وله شواهد من حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد يتقوى به. المعلوم أن الحديث عم ثابت. قال الشيخ الفوزان الإسلام الصحيح غريب اليوم. لا شك هذا، لا شك أن الإسلام غريب اليوم، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح. قال أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، أكثر نعم من مليار، ولكن الإسلام الصحيح غريب. ماذا؟ من تكلم؟ المدعى أي يدعي أنه مسلم وقد يخالف الإسلام. ففرق بين الإسلام الحقيقي والإدعاء، فرق أن الإنسان يكون من شيء أو يدعي شيء، قد يدعي شيء إسلام وهو منافق، فهذا. أما الإسلام الحقيقي فقليل، أما المدعى فكثير. لا، ليس هذا، لا تفهم من هذا أن من هذا التكفير أن أكثر المسلمين كفر، لا لا، لكن الكلام الآن على الإسلام الصحيح. قد يكون مسلم لكن له خرافات، مسلم له بدع، مسلم جاهل، مسلم انقلبت عنه الحقائق أو الأمور، هذا. أما الإسلام الصحيح قليل، كما في حديث افتراق الأمم حديث معاوية وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا يدل أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة الإسلام صحيح قليل بالنسبة لأهل البدع والأهواء والمخالفين. قال فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار ولكن الإسلام الصحيح غريب. نعم غريب جدا. قال إذ لو كان هذا المليار إسلامهم صحيح لم يقف أمامهم أحد من العالم. لا شك الله سبحانه وتعالى نصر هذا الدين بأناس قليلون جدا، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بالك مليار، ما بالك مليار. الله عز وجل نصر الصحابة في بدر وكانوا رضي الله عنهم 300، وفي غزوة تقدم معنا في الفصول لابن كثير الصحابة كانوا قليلون جدا، والمشركون الكفار كانوا أضعاف، لكن نصرهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر والثبات من أعظم أسباب النصر والثبات التوحيد. فليست العبرة بالقلة، كم من ناس كثيرون انهزموا وكم من أناس قليلون انتصروا. فالعبرة ما بالكثرة، العبرة بالقوة والثبات، القوة والثبات. 6,000 موحد أحسن من من من 10,000 من من المخرفين أصحاب الخرافات والبدع، لأن الموحد الثابت يتوكل على الله لا يخاف إلى الله، إذا دعا الله عز وجل يستجيب له. أما خرافي مشرك ف لا ينفع، لا ينفع. فالآن ماذا نفسس مليار؟ هذه مليار، مليار أي خمس العالم، سكثير جدا، سكثير جدا خمس أو السدس. فما بالك إسخطت على عقيدة التوحيد، إسخطت على منهج أهل السنة، لا يقف أمامهم أحد أبدا. صلى الله عز وجل أن يهدي هؤلاء. قال فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة، نعم قال عز وجل غلت أيديهم، قال الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310، نعم البدع معروف تحت العشرة. قال وماذا صنعوا؟ فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ نعم الصحابة في ذلك الزمن استقلوا 300 في في في في زمن في غزوة بدر 300 كم زاد الكفار؟ تلغسدت الكفار. أما الآن مليار، مليار سكثير جدا، مليار par rapport à la population mondiale مليار c'est énorme، مليار مسلمين. لكن كما تقول العبرة سبب الكثرة. قال فالصحابة بالنسبة لأهل الأرض كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر، نعم كسرى وقيصر في ذلك الزمن ستشبه مستحيل، لأنهم إذا بقوة إذا بدولة. مع هذا الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا هؤلاء، لأن الله عز وجل كان معهم، الله عز وجل كان معهم. والله عز وجل إذا نصر العبد فلا يغلبه أحد. أما بغير نصر الله عز وجل وبمعتقد فاسد من أين النصر سيأتي؟ من أين؟ ولو كان أكثر من مليار آية النصر. نستفيد من هذا أن الأمة الإسلامية إذا أرادت العزة وإذا أرادت النصر على أعدائها اليهود والنصارى والمشركين والملحدين إلى آخره، لا بد أن ترجع إلى عقيدة السلف، لا بد. قال وسادوا وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله، أي قادوا، السادوا أي أصبحوا هم الذين يقودون هذا العالم. قال لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح، نعم والإسلام الصحيح أصه وأصله ولا يقوم إلا بالتوحيد، إلا بتحقيق الشهادة. فهؤلاء رضي الله عنهم أول ما حققوا الشهادة، أول ما حققوا لا يتوكلون على غير الله ولا يدعون غير الله ولا يركنون إلى مبطل أبدا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فبهذا انتصروا بهذه الأسباب، التوحيد والإخلاص وعدم الركون إلى الظلمة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، انتصر. قال لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح، ما هو إسلام ادعائي؟ نعم أما الإسلام الادعائي كثير، تجد صوفي قبوري مشرك يعبد قبر إلى آخره ويدعي أنه مسلم، بل يدعي أنه من ذروة المسلمين، هو مشرك يعبد غير الله ليل نهار. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفار سيجتمعون على هذه الأمة كما يجتمع الآكلون على قصعتهم، معروف الحديث. قالوا يا رسول الله أمن قلتنا يومئذ؟ قال بل أنتم كثير. Ils ont demandé, يا رسول الله. لأن الرسول les a informé أن الكفار à une époque, يعني il a informé que ça va venir une époque, أن الكفار ils vont se rassembler sur les musulmans. كالآكل يجتمع كالآكلون يجتمعون على قصع على قصعتهم. أي il a donné un exemple. Ceux qui mangent, ils se rassemblent autour d'une assiette. Hakadal kuffar ma'al muslimin. Les sahaba, ils ont demandé à Rasulullah, ya Rasulullah, amin qillatina yawma idhin. Léanna, c'est ça qui vient. Mubashara anta, tu penses à ça. Est-ce que c'est parce qu'on va être peu, ou kada, ou ils vont être plus que nous? Rasulullah dit, la. Bal antum kathir. Il leur a montré, vous allez être kathir, jittan. Lakin ghutha, ka ghutha issay. Il a montré, anna haoula. المسلمين يبغون غثاء كغثاء كغثاء الشيء أي ضعيف جدا ولو يسوا كثير كثير ضعيف فالكفار يبغون يسيرا يعني يجتمعون على هؤلاء وهذا الذي نعيشه اليوم كما لا يخفى أما الذي يريد العزة فيبتغيها من الله عز وجل ومن يريد العزة فلله العزة جميعا وفي الآية الأخرى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فالعزة سبا في الكثرة العزة سبا في الأموال العزة سبا في كذا أو كذا العزة لله عز وجل إذا الله عز وجل يعز واحد فصبيت هو العزيز صبيت هو القوي فالإنسان المسلم لابد للمسلمين يرجعون إلى الله عز وجل ويطلبون منه النصر ويبتعدون من الشركيات والخرافات والبدع لأن هذا من أسباب من أعظم أسباب الانهزام الخرافات والشرك والبدع والبدع نسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الأمة قال شيخ الإسلام فالله الله يا إخواني الآن سيختم الرسالة بنصيحة عظيمة قال فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وهو التوحيد وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين نعم المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ولو كان بعيد تقسم واحد على عقيدة أهل السنة من إخوانك ولو كان أبعد الناس لأن تجتمع أنت ومعه على عقيدة واحدة قال واكفروا بالطاغوت أو بالطواغيت وعدوهم وأبغضوهم ولو كانوا أقرب الناس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية فتبغضه في الله عز وجل قال وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم نعم لأن من لم يكفر هؤلاء فهو كافر كما تقدم بناقد من نواقض الإسلام أي الكفار الواضحون قال أو قال ما علي منهم هذا كذلك هذه المصيبة لا يجوز هذا لا يكفر الكفار أو يعتقد أنه ما علي منهم أي سنغرض هذا لا بد لا ستغرض لأن من معنى لا إله إلا الله أن تكفر بالطاغوت فكيف تقول ما علي منهم بل عليك بل لا بد تكفرهم أو قال ما كلفني الله بهم هذا كلام فارغ فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كيف ما كلفكم قال فقد كذب هذا على الله وافترى نعم فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم نعم لأن المؤمن الله عز وجل أمره بأمور التوحيد ومحبة المؤمنين إلى آخره، ونهى عن أمور الشرك ومحبة أهل الشرك إلى آخره. فكيف هذا يقول أنه يعني هذا سلوك قاعدوا باي إلى آخره؟ هذا صار كلام فارغ. قال فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ونختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي القاعدة الرابعة في القاعدة الأربع. هذا الكتاب في الحقيقة يشبه القاعدة الأربع، فهو يعني نفس القواعد نفس الكلام. قال الشيخ الفوزان كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين، أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ أن الكفار الأولين كانوا يخلصون في الرخاء أو يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أحسنت. قال لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أما مشرك زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء. نعم. مشركون هذا الزمان إلى غيب لمواضغ بخبلهم أو كذا يزداد شركا يزداد. أما الأولون لا، لأنهم إذا من عقيدة أن الله عز وجل قادر على كل شيء فيغبني الله في الشدة يدلس الأحجار وكذا. أما مشرك زماننا فكما تعلمون قال إذا وقع في الشدة ينادون معبوداتهم. نعم. يا سيدي فلان، يا عبد القادر، يا فلان، يا تيجاني، يا البدوي. كلما ازداد الشدة ازداد شركا. هذه القاعدة في مشركي آخر الزمان. فعلى هذا يسوء أكثر يسوء أشد من الأولين. قال كل ينادي معبوده ليخلصه من الغرق في البحر، يخلصه من كذا أي من المرض من الفقر من. قال كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم. هذا il a des problèmes plus c'est dur plus il fait du shirk. قال فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله. وهذا تقدم في القاعدة الرابعة. قال شيخ الإسلام قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه. قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. نعم. هذه الآية واضحة أن هؤلاء الكفار الأولين كانوا إذا مسهم الضر ظل ما يدعون إلا إياه، إلا الله عز وجل. أي إدلس تشكي ذات غصف الله، لأنهم يعلمون أن السبيك بالسوبيس الله، ذك الله عز وجل للسوبي يخطرون الشرك. فلهذا قال عز وجل وكان الإنسان كفورا أي لا يشكر. هؤلاء إذا بشكر النعم إذا بشكر هذه النعمة. أما المتأخرون كما تعلمون إذا مسه الضر فيزداد في الشرك، هو يدمض فلان يدمض فلان، فالشرك فوق شرك، الظلمات فوق ظلمات. قال فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة المشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثون به بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا. هذا حال الأولين. أما المتأخرين قال وأنت ترى المشركين من أهل زماننا أي زمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا، القبوريون غلاة صوفية الروافض حالهم هذا. قال ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم. ها سسال مصيبة سسال أشد أنه بالتوسى يدعي أنه من أهل العلم، أنه زاهد، أنه صالح، أنه كذا، وسى خرافي مشرك. قال وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مباشرة وبعضهم لا يدعو الله عز وجل أبدا، إما سيدي فلان أو سيدي فلان. قال مثل معروف، معروف منحرفا ضال، كان في زمن شيخ الإسلام معروف في سبق. قال أو عبد القادر الجيلاني سيأتي معنا، وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب أخو عمر، عمر بن الخطاب لابن فخاغي سبق الزيد، قتل في اليمامة كما سيأتي. قال والزبير، الزبير بن العوام مبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من العشرة المبشرين بالجنة الزبير. قال والأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم بعضهم يدعوه ويستغيث به في المدينة وفي غير في المدينة، في الحج ترى عجائب، كذلك في غير المدينة تجد واحد مثلا في العراق أو في المغرب أو في المشرق أو في آسيا أو في ما أدري أين، وتجده يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه يعتقد فيه النفع، ويعتقد أنه قد يعطي كذا أو كذا. هذا الشرك، هذا الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت كما قال عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات، لا يجوز، لا يجوز يعني عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. قال وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمس، مثل شمسان وإدريس. هؤلاء توصل أسد طواغيت كفرة كانوا في زمن شيخ الإسلام، ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم في قصة الآن بعض الناس إذا دخلوا الأولياء على أدخل الأولياء سيدي كفر. البعض الناس الآن إذا دخلوا زنادقة وكفر، انظر الشيطان petit à petit comme ils ont. في البداية c'était quoi l'excuse؟ تذكرون في البداية l'excuse c'était on se rapproche de هؤلاء لأنهم الله اللزام كذا كذا كذا. شبه، شبه. مثلا يبدغ الرسول عليه الصلاة والسلام عنده جاء عظيم عند الله سلاميغ دي بيخسان الله اللام كذا، سيحقص. لكن الشيطان إلى فسافق باطل أدغ الرسول. الآن الشيطان إلى كنتين أكنتين حتى إلى أدغ شمسان هذا طاغوت ويوسف وهؤلاء. أليه لك شكرا الآن. قال والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين. قال الشيخ الفوزان معروف، الآن بيكسبيكي لنه معروف، هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين في العراق، يعبده القبوريون. أما هل من الأولياء فينظر، إذا مساه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف. نعم. وعبد القادر، نعم السياق كأنه شيخ الإسلام يعني جعله مع عبد القادر إلى آخر. نعم. والسواء كان ولي أو غير ولي لا يجوز عبادة، لا يجوز عبادة هذا. قال وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة القدماء، فهو إمام جليل. نعم العلماء اختلفوا، بعضهم يقول أنه إمام جليل، بعضهم قال أنه صوفي لا عنده تصوف، فينظر هذا. على كل حال لا يجوز عبادة عبد القادر ولا غيره ولو سيساوي، العبادة لله وحده. ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر فبنوا على قبره، والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة، أصحاب طريقة يسمونهم القادرية. نعم أي منتسبون إلى عبد القادر، القادرية منتسبون إلى عبد القادر. لا تخلط هذا مع القدرية نفاة القدر، لا، هذا القادرية بالمد نسبة إلى عبد القادر، الآخرون القدرية نسبة أو نسبة إلى القدر أنهم نفوا القدر. بعض الناس يعني يلتبس عليهم القدرية والقادرية. القادرية طريقة من طرق التصوف انتساب لعبد القادر. القدرية كما تعلمون ضلوا في القدر. قال وهو بريء منهم رحمه وهو بريء منهم رحمه الله. نعم وكذبوا عليه كثير. إذا في المجلد في كرامة عبد القادر كلها كفر وشرك وهو بريء من هذا. ويقولون لنا عنده التصوف الله أعلم. قال فهو معروف الصلاة والاستقامة والعلم والتقى. كان من أكابر أصحاب مذاهب الإمام أحمد بن حنبل بن محمد الشيباني رحمه الله المعروف إمام السنة في زمانه. قال وله فيه مؤلف معروف اسمه الغنية. الغنية معروف من كتب الحنابلة. قال وزيد بن الخطاب صحابي جليل وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتل في اليمامة وقبر فيها أي مقبور فيها أي ليتنطغ هناك. وكان عليه قبة. نعم في زمن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الصوفية إذا بيكونستخوي أموزولين في قبر زي ابن الخطاب. قال فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة ولم تقم إلى الآن الحمد لله ولن تقم إن شاء الله. صلى الله ذلك. نعم ما دام أن هناك التوحيد منتشر إلى آخره إن شاء الله لن تقم لأن هناك بلاد التوحيد كما تعلمون. قال والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مبشر أو مبشر بالجنة رضي الله عنه الزبير بن العوام. قال وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم. وتقدم معنا أن الطاغوت الذي يعبد من دون الله ولا وهو راضي. أما هؤلاء معروف ينظر ما نعرفه عبد القادر زيد بن الخطاب عيسى عليه السلام إلى آخره لم يرضوا بها فصفات الطواغيت أبدا. الطاغوت الذي يعبد من دون الله وهو راض إلى أضغي أنظر الله عز وجل وهو يكسب هذا سطاه. أما هؤلاء براء من عباد القبور براء زغيان أبو غاديك. كذلك الإمام الشافعي الإمام البخاري. قال ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم بل عبدوا الطواغيت والكفرة والمرضى من السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين الذين يقولون من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي وإنما هي للعوام فقط. أما هؤلاء أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسروا الآية أنهم إذا وصلوا إلى درجة من الإيمان ومن الزهد إلى آخره إذن بلو بزداد غير الله. وهؤلاء في الحقيقة سد كفار لأنهم عطلوا الشرع إذن خوي إذن عطا نبو في الإيمان وهم إذن عطا الدروة في الكفر هؤلاء سد كفر. قال وشمسان وإدريس ويوسف هؤلاء طواغيت. هؤلاء أما نحن نبدي معروف سبق لسان أما أردنا هؤلاء. قال هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض في نجد. قال قبل ظهور دعوة الشيخ فلما جاء الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها والحمد لله. نعم جيش الموحدين دخل في الرياض وفي غيرها كما في سيرة شيخ الإسلام. الآن انتهينا من الرسالة. الآن استفدنا من هذه الرسالة وفهمنا أمور. أولا أنه لا يكفي في لا إله إلا الله التلفظ. شيخ الإسلام لا يكفي موصف هذا. لماذا لا يكفي التلفظ؟ الآن أغزم الرسالة بسرعة قبل الأذان إن شاء الله تعالى. نعم لماذا لا يكفي التلفظ؟ نعم أحسنت لأن المنافق تلفظ بها منافق الى prononcé dit la ilaha illallah. Est-ce qu'elle lui a servi? Là. فنحن الان on sait que si التلفظ ça suffit pas. فكيف كيف حتى لا اله الا الله تنفع عند من؟ T'as besoin de quoi pour que la ilaha illallah t'aime faire? L'anal 1, ça ne suffit pas de la prononcer. Enfin, il faut quoi? An tuhaqqiq qabla al-muqtada, qabla al-shurut, qabla al-arkan, al-ma'na. اولا تعريف المعنى لانها تبقى حقك كيف شروط شي طبط معنى تو ابني سوق المعنى لا اله الا الله تعريف المعنى لا معبود حق الا الله وتعرف ان المعنى او هذه المعنى المبني على النفي والاثبات نفي عباده غير الله عز وجل واثبات العباده لله وحده لا شريك له ثم المقتضى اي تديس تو كلمه اي تو في با شرط تدور الله عز وجل سل celui qui a ces choses تنفعه avec les شروط الإخلاص والصدق والمحبة واليقين إلى آخره أو اليقين لا القيام ثم شيخ الإسلام إلى montré jusqu'à la fin de la risale أمور pour montrer حقيقة لا إله إلا الله et il a montré plusieurs choses la première chose il a montré 4 ou 5 choses عندما مثل من احسن ان اولا ان celui qui adore autre qu'Allah il a annulé la ilaha illallah il a annulé ولو il a dit ولو il fait salat ولو il fait siyam ولو il fait jihad il fait ce qu'il veut si il adore autre qu'Allah il annule tout لئن أشركت لا يحبطن عمله ومن العمل لا إله إلا الله الله إلا نور زد إلى مدخل وكذلك أن من الناس عندك أحسن منهم من أقر بالربوبية منهم من أقر بالربوبية يغكون الرب إسساف الحقيقة الأول ورغم يتعبونون أن من الناس يغكون الربوبية مالغساسة في بطن مسلم مالغساسة في بطن مسلم تستفيد من هذا فغيت مسلم يفو أنفيا الله عز وجل دولة دغاسيون بطن الربوبية فقط زد من يزيد أحسنت أن لا فرق بين من عبد قبر أو حجر أو نبي أو ملك أكن فرق لأن بعض الناس يزن شبهة أنه إلى بعض من كايو هو إلى بعض من ستاتيو لكن يدمود أن بروفيت أو أن أنج أو من هذه الأمور لا يجوز تصاصر الكفر والشرك لأن العبادة لله وحده زد سويبي لغد القائل أربع شكلافة وانتهينا أن المشركين المشركين اليوم يعبدون لماذا؟ قبل هذا أن بين لنا أن المشرك يعبد الله On a commencé par Ar-Rububiyya. Tout le monde a dit qu'il n'y a aucune différence entre celui qui adore une statue ou autre. Tant qu'il adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. La troisième chose, c'est qu'il y a des mushrikis qui adorent Allah. Comme les Nasara, ils adorent Allah l'ayn nahar. Bardom, il ne sort plus de Al-Kanisa, il ne se marie pas, il a tout délaissé. Mais c'est une achète des mushrikis. Il adore Isa, il a akhir. Ça te montre que celui qui dit la ilaha illallah, il doit adorer Allah seul. Pas un peu, pas 20%, 30%, là. العبادة لله عز وجل وفي الأخير on a vu أن المشركين في هذا الزمان sont أشد من الأولين لأن pour deux choses c'est qui nous cite les deux la première et les ceux d'avant ceux d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant il y a deux sababs الأول لا يستريح. تفقد لي دو باختصار ان مو او دو مو المشركون الاولون لما كانوا في شده احسنت ان الاولين يخلصون في الشده اما المتاخرين شركهم دائما كما نبي القائل الاربعه في الرخاء في الشده. السبب الثاني أما المتأخرون فيعبدون الكفرة والزنادقة إلى آخره، فالظلمات فوق الظلمات. هذا الخلاصة للرسالة في الحقيقة ونادى العصوم للقواعد الأربعة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. تفضل. وأنا أحبك كذلك. عليكم السلام. ما انتهينا من الدرس يا أخي. إن شاء الله من يوم السبت نبدأ في كتاب التوحيد، يوم السبت أو يوم الأحد، يوم السبت، يوم السبت إن شاء الله إذا استطعنا. نعم، كتاب التوحيد أشت المتن le marron, celui qui est là, Youssouf, Abdelmalik, Yassine, il a akhir. Il y a un matin, il est kabir, hakada. Prenez pas un petit, ça t'attrape. Khasatan le kabir, hada, il a khadam al kitab. Un talib, bin huna. Un talib. Min dammaj ou min ghayriha. Madib. Al muhim, ya muqaddimat Cheikh Yahya, hafidahullah, fa khadam al kitab. Hatta nahnu sana'tamid ala tahqiq. Ala tahqiq, sanu, zébit khab chercher. Fa achetez hada. أشتي هذا اللي موجود في مكتبة الوادعي وغيرها. كذلك فوقنا دفتر، ونحن طريقة ونكشفك خط طريقة بالدفتر إن شاء الله صفحة مختصر. المهم وكفر الأبواب وكفر الحكم إلى آخره. أما التوسع يبيض في الشروح إن شاء الله تعالى. فأشتي المتن مع كتاب إلى آخره. إن شاء الله وقع المقدمة أن المطلوب في الحفظ إلى آخره. المهم نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. Samedi, la même heure, le même endroit, Inch'Allah. Ma'a tahiyyati dammaj, affaire.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Al-hadar min al-rukun ila al-zalama min shi'ah, au hizbiyyin, la tarkan ilayhim, haulai thaabi.